بسم الله الرحمن الرحيم. إذاعة طريق الإسلام تقدم. هذا أيها الأحبة هو الشريط 31 من شرح النونية. وربنا سبحانه للعبد ذو شكران، والله الله عز وجل أعظم شكرا منه. إذا تقرب الإنسان إليه شبرا تقرب إليه ذراعا، وإن تقرب إليه ذراعا تقرب إليه باعا، وإن أتاه يمشي أتاه هرولا. فالله سبحانه وتعالى يشكر العبد أكثر مما يشكر العبد ربه، ولهذا قال رحمه الله: وربنا سبحانه للعبد ذو شكران. وقد ذكر الله تعالى أن من أسمائه الشكور في عدة آيات من القرآن. قصر الرسول، نعم، قصر الرسول على أولئك رحمة منه بهن، منه أي من الله، بهن أي بالزوجات، شكر ونعم وشكر للإحسان، يعني من شكر الله عز وجل رحمة وشكر. وش معنى قصر الرسول على أولئك؟ أنه لا يتزوج سواهن ولا يستدل بهن. وكذاك أيضا قصرهن عليه معلوم، أيضا قصرن عليه فلا يتزوجن بعده، لا يتزوجن بعده، وهذا معلوم. يقول بلا شك ولا خفان. من أين هو معلوم؟ من قوله تعالى: ولا يحل لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما. فصار الرسول مقصورا عليهم وهن مقصورات عليه. زوجاته في هذه الدنيا وفي الأخرى يقينا واضح البرهان. نعم، هن زوجاته في الدنيا وزوجاته في الآخرة حنيئا لهن. ولهذا لما خافت سودة بنت زمعة رضي الله عنها أن يطلقها الرسول صلى الله عليه وسلم وتحرم من هذه الخصيصة، وهبت يومها لعائشة. فصار الرسول يقسم لثمان بدل أن كان يقسم لتسع. وواضح البرهان. فلذا حرمنا على سواهم بعده إذ ذاك صون عن فراش ثاني. الله أكبر، حرم أن يتزوج من بعده لئلا يكن فراشا لغيره صلى الله عليه وسلم. هذه الخصيصة لا لأنه حي، ولكن لأنهن لأن الله شكر لهن فخصهن بهذه الخصيصة. ولذلك كانت زوجات الشهداء إيش، حراما ولا حلالا؟ حلالا، مع أنهم أحيا. والدليل على أنهن أي زوجات الرسول عليه الصلاة والسلام انفصلن عنه وحكم بموته صلوات الله وسلامه عليه، لكن أتينا بعدة شرعية بعد موته، اعتدلنا لموته 4 أشهر و10 أيام فيها الحداد وملزم الأوطان، يعني لزوم البيت، لأن المرأة المحادة يجب عليها أمور: أولا ألا تخرج من بيتها إلا لضرورة، كما لو تصدع وخيف أن يسقط عليها، أو استعرت فيه النار، أو جاءت أمطار يخشى من سقوطه عليها، أو ما أشبه ذلك، المهم للضرورة. الثاني ألا تلبس الجميلة من الثياب، لا تلبس ثيابا جميلة يقال إنها متزينة، ولا يلزمها أن تلزم لونا واحدا كما يظن العوام أنه لا بد أن تلبس ثوبا أخضر أو ثوبا أسود. لا، المحرم أن لا تلبس ثوبا يعد تجملا. الثالث أن لا تلبس الحلي بجميع أنواع، في اليد أو في الرجل أو في الأذن أو في الرأس أو في النحر، بجميع أجزاء. الرابع أن لا تتطيب بجميع أنواع الطيب، لا بخورا ولا دهنا إلا أن الشارع رخص لها في قسط من الأظفار مثل العودة المعروف هذا إذا طهرت من الحيض إزالة للنتن الذي يكون بسبب الحيض، لأن هذا حاجة. الخامس أن لا تتزين بوجهها أو يديها أو أي شيء من أجزائها، فلا تكتحل ولا تحمر الشفاه ولا تتحنى ولا تختضب. طيب هذه خمسة أشياء. وأما ما يزعمه العوام يقولون لا تقابل القمر وقت الإبدار، فهذا ليس بصحيح، وحجتهم في ذلك يقولون إن القمر رجل ولا يجوز أن تكشف عند الرجال، أما الشمس فإنها أنثى ولهذا يجوز أن تظهر في النهار بالشمس. يقول العامة أيضا إنه لا يجوز أن تصعد إلى السطح أو تخرج إلى الحوش، كل هذا ليس له أصل. يقول لا يجوز أن تكلم أحدا أيضا ليس له أصل. المهم الإحداد معروف في الأشياء الخمسة التي ذكرناها. يقول رحمه الله نعم نعم إيه نعم. هل هي ريح طيب ولا ريح ذكاء؟ إيه لكن إن كان طيبا فإنه لا يجوز، وإن كان ذكاء فهذا لا بأس به. عرفت؟ الذكاء مثل عندك التفاح له رائحة طيبة، النعناع له رائحة طيبة، الأطرج له رائحة طيبة، هذا ما يضر لأنه ليس بطيب. أين؟ إيش أنت تشتري؟ ها؟ أي مثل الشعر لا بأس به، تغسيله بالصابون غير المطيب لا بأس به. الغريب أيضا عند العامة يقول لابد أن تكون صلاتها موافقة لصلاة الإمام. نعم يعني ما صلى قبله ولا بعد، وأنه يجب أن تغتسل كل جمعة، وأشياء غريبة سبحان الله العظيم. نعم أي نعم باب تخلع الذهب. نعم إيش لا بأس تكلم بالتلفون مثالي لا حرج. لا لا بل ما خرج البيت، لا ما خرج البيت ما خرج يا في بيت يا. نعم نعم هي أما الأول قصر الرسول على ولاة رحمة عنه بهن يصلع بالفتح، لكن وكذاك أيضا قصرهن عليه معلوم، هذا يؤيد بأن الأول مصدر أيضا قصر الرسول عليه. نعم ايش ايش اي اي يجوز وما هو ضروري خروج القاضي، قد يكون حاجة لأن السفر يتوكل، لكنه يجوز في النهار. هذا ورؤيته الكريم مصليا في قبره أثر عظيم الشان، في القلب منه حسيكة ألقى له فالحق ما عندك بالفتح ولا بالضم؟ لا بالفتح المعروف أنه بالضم، لكن انتظروا حتى نراجع. من لنا بها برجعة القاموس؟ نعم حسيكة ولا حسيكة؟ يلا أخذها أخوك. في القلب منه حسيكة ألقى له فالحق ما قد قال ذو البرهان، ولذاك عرب في الصحيح محمد عنه على عمد بلا نسيان، والدار قطني الإمام وعله برواية معلومة التبيان، أنس يقول رأى الكريم مصليا في قبره فعجب لذا الفرقان فرآه موقوفا عليه وليس بالمرفوع وشوقا إلى العرفان بين السياق إلى السياق تفاوت لا تطرحه فما هما سيان لكن تقلد مسلما وسواه ممن صح هذا عنده ببيان فرؤاته الإثبات أعلام الهدى حفاظ هذا الدين في الأزمان لكن هذا ليس مختصا به والله ذو فضل وذو إحسان فروى ابن حبان الصدوق وغيره خبرا صحيحا عنده ذا شان فيه صلاة العصر في قبر الذي قد مات وهو محقق الإيمان فيه صلاة العصر في قبر الذي قد مات وهو محقق الإيمان فتمثل الشمس الذي قد كان يرعاها لأجل صلاة ذي القربان عند الغروب يخاف بوت صلاتي فيقول للملكين الفدان حتى أصلي العصر قبل فواتها قال أتفعل ذاك بعد الآن هذا ما الموت المحقق للذي حكيت لنا بثبوت القولان. بسم الله الرحمن الرحيم. سبق أن الذين قالوا بحياة النبي صلى الله عليه وسلم بل بحياة الأنبياء في قبورهم استدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى موسى يصلي في قبره فتكلم المؤلف رحمه الله على هذا الحديث قال هذا ورؤية الكليم مصليا في قبره أثر عظيم الشان في القلب منه حسيكة جمع حسك تصغير حسكة والحسك في الأصل نوع من الشجر له شوك فالمعنى أن قلب المؤلف لم يرتح لهذا الحديث الذي رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى موسى يصلي في قبره ووجه هذا الشيء الذي في قلب المؤلف يقول نعم في القلب منه حسيفة هل قاله يعني هل قاله النبي صلى الله عليه وسلم فالحق ما قد قال ذو البرهان يعني فإن كان قد قاله فهو حق ولا عبرة بما في قلبه لأن الإنسان يجب أن ينقاد انقيادا تاما لما جاء في كتاب الله ولما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن لا يتردد في تنفيذه إن كان حكما ولا في قبوله إن كان خبرا ثم استدل المؤلف رحمه الله بما في قلبه عن هذا الأثر فقال ولذلك أعرض في الصحيح محمد عنه على عمد بلا نسيان محمد هو محمد بن إسماعيل البخاري يقول إن هذا الحديث مما انفرد به مسلم والبخاري أعرض عنه مع أنه أعرض عنه ليس ناسيا ولكن كأنه رحمه الله لم يكن على شرطه فلذلك أعرض عنه فجعل المؤلف رحمه الله هذا علة والحقيقة أن هذا ليس بعلة لأن كون البخاري لم يروي الحديث ويرويه مسلم لا يدل على أن الحديث ضعيف فكم من أحاديث كثيرة أعرض عنها البخاري رحمه الله ولكن غيره صححه الدارقطني أعل الحديث قال والدارقطني الإمام أعله برواية معلومة التبياني أنس يقول رأى الكريم مصلي أعله بماذا في الوقف أي أن الذي قال أن الرسول عليه الصلاة والسلام رأى موسى يصلي في قبره هو أنس فيكون منتهى الحديث الصحابي، وما كان منتهيا إلى الصحابي فإنه يكون موقوفا. وعندي أن هذا ليس بعلة، حتى لو ثبت أنه لم يصل إلا إلى أنس فليس بعلة، لأن هذا من أمور الغيب التي لا يمكن أن تقال بالرأي. وأنس رضي الله عنه ليس من الذين عرفوا بالأخذ عن بني إسرائيل حتى نشك فيما أخبر به من هذه الأمور. وقد نص المحققون من أهل العلم بالحديث أنه إذا قال الصحابي قولا ليس للرأي فيه مجال فله حكم الرفض، إلا أن يكون هذا القائل ممن عرف بالأخذ عن بني إسرائيل، فحينئذ لا يحكم لقوله بالرفض لاحتمال أنه أخذه عن بني إسرائيل. والدارقطني الصحيح والإمام أعله برواية معلومة التبياني أنس يقول رأى الكريم مصليا في قبره تعجب لذي الفرقان، لذا الفرقان أي لهذا الفرقان. فذا هنا ليست من أسماء الخمسة بل هي اسم إشارة بمعنى، فالمعنى لهذا الفرقان. فرواه موقوفا عليه وليس بالمرفوع وشوقا إلى العرفان. جزاه الله خير، كلنا نشتاق إلى العرفان، لكن واعجبا أن تفوت الإمام، أن تفوت ابن القيم هذه المسألة، واعجبا أن تفوت ابن القيم هذه المسألة، لأننا نقول وإن كان موقوفا على أنس فإنه في حكم الرفض. نعم. على أن من المعروف أيضا عند علماء الحديث أنه إذا تعارض الوقف والرفع، وكل من الواقف والرافع ثقة، فالمقدم من الرافع لأن معه زيادة علم، ولأن الإنسان قد يرفع الحديث إلى الرسول عليه الصلاة والسلام في مجلس من المجالس ثم يحدث به من غير رفع في مجلس آخر، فيسمعه في المجلس الأول أناس ويرونه عنه إيش مرفوعا، ويسمعه في المجلس الثاني أناس ويرونه عنه موقوفا. أرأيتم الآن لو أن أحدا أسند الحديث إنما الأعمال بالنيات إلى عمر بن الخطاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم صار مرفوعا، ولو أن أحدا في مجلس من المجالس قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فرواه عنه أحد، الذي سمعه في المجلس الأول سيرويه إيش مرفوعا، والثاني سيرويه موقوفا لأنني لم أسند، وهذا يقع دائما. فمن ثم نقول إنه إذا تعارض الرفع والوقف وكلا الراويين ثقة يقدم من الرافع لسببين: السبب الأول أن معه زيادة علم، والسبب الثاني أن الراوي للحديث المرفوع قد يحدث به غير معزو إلى الرسول عليه الصلاة والسلام في بعض المجالس فيرويه عنه أحد دون عزو إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذا لا ينفي أن يكون مرفوعا. يقول فرواه موقوفا عليه وليس بالمرفوع وشوقا إلى العرفان رحمه الله. إذا كان ابن القيم يقول وشوقا إلى العرفان فما بالنا نحن. نعم، اللهم اغفر لنا ولك. طيب، بين السياق إلى السياق تفاوت، بين السياق إلى السياق تفاوت، يعني بين السياق وبين السياق الآخر، فإلى هنا بمعنى بين، يعني بين السياق والسياق الآخر تفاوت. لا تطرحنه، وعندي لا تطرحه، يعني ما فيها نون، عندكم إيش؟ إذا النسخة لا تطرحه فما هما سجان، أو لا تطرحنه فما هما سجان. لكن تقلد مسلما وسواه ممن صح عن هذا عنه عنده ببيانه. المعنى أن من قلد مسلما في هذا الحديث وصححه وأخذ به فليس بملوك، لأن فرواته الأسباب وأعلام الهدى حفار هذا الدين في الأزمان. فكأن المؤلف رحمه الله بعد أن ألقى الشك على هذا الحديث رجع وبين أن من قلد مسلما في تصحيحه فقد سلك مسلكا صحيحا، لأن رواته أثبات من ثقات أعلام، فلا حرج علينا أن نقلد. والعلة التي أشار إليها الدارقطني تبين لكم أنها ليست بعلة، ولكن يقول المؤلف لكن هذا ليس مختصا به، والله ذو فضل وذو إحسان. يعني كون الإنسان يصلي في القبر ليس مختصا بموسى، بل قد يكون لغيره. فروى ابن حبان الصدوق وغيره خبرا صحيحا عنده ذا شان فيه صلاة العصر في قبر الذي قد مات وهو محقق الإيمان، فتمثل الشمس الذي قد كان يرعاها لأجل صلاة ذي القربان عند الغروب. ها؟ فتمثل الشمس، يعني تمثل له الشمس وكأنها عند الغروب، يخاف فوت صلاته فيقول للملكين هل تدعاني حتى أصلي العصر، حتى أصلي العصر قبل فواتها، قال ستفعل ذاك بعد الآن. الله أكبر. هذا ورد حديث أن الميت إذا دفن وأتاه الملكان فإن الشمس تمثل له وكأنها عند الغروب، كأنها عند الغروب. وهذا الميت محقق، محقق الإيمان، مؤمن إيمانا حقيقيا، يرعى الشمس من أجل الأوقات التي يصلي فيها. وصلاة العصر كما نعلم هي أفضل الصلوات، فتمثل له الشمس عند الغروب كأن تريد أن تغرب. فإذا كان الملكان يقولان دعاني، دعاني حتى أصلي المغرب قبل أن تغرب الشمس، نعم حتى أصلي العصر قبل أن تغرب الشمس، فهذا رجل عادي، هو ليس رسولا يصلي في قبر. فيقول له الملكان إنك ستفعل بعد الآن، يعني ستصلي بعد السؤال. يقول فيه صلاة العصر في قبر الذي قد مات وهو محقق الإيمان، فتمثل الشمس الذي قد كان يرعاها لأجل صلاة ذي القربان. شوف كيف لا فتمثل، هذا الصواب، تمثل الشمس كأنها عند الغروب، نعم. ولكن الشاهد قوله كان يرعاها لأجل صلاة ذي القربان، كان الأولون قد يجدون مشقة في مراعاة الشمس، متى؟ عند الزوال، وإذا صار ظل كل شيء مثله، وعند مغيب الشفق، وعند طلوع الفجر. لكن نحن ولله الحمد الآن بما أنعم الله علينا من الساعات صار مراعاة الأوقات سهلا علينا. فيقول عند الغروب يخاف فوت صلاته فيقول للملكين هل تدعان، من الملكان اللذان يأتيان في قبره يسألانه عن ربه ودينه ونبيه، حتى أصلي العصر قبل فواتها، قال ستفعل ذاك بعد الآن. فصارت الصلاة الآن في القبر حتى لغير الأنبياء. هذا مع الموت المحقق للذي حكيت لنا بثبوته القولان، يعني مع أن هذا الرجل قد مات موتا محققا، ليس شهيدا حتى نقول أنه حي، وليس نبيا حتى نقول أنه حي، ومع ذلك فإنه يصلي العصر. إذن فصلاة العصر التي جاءت من موسى لا تدل على أنه إيش؟ على أنه حي كما زعم هؤلاء. نعم. طبعا هذا كل العصور ولا بس العصر الذي العصر فقط؟ العصر فقط، لا حتى لو ما في الضحى، حتى لو ما في غير وقت العصر. لا لا مو بالضحى، مو بالضحى. نعم نعم. ها؟ التي النسخ أحسن، الذي أحسن، الذي أحسن من الذي. هنا لا ما يؤجر، لكن هذا دين على على شدة تعلقه بها. إذا مات الإنسان انقطع عنه ما يؤجر. نعم، لأن هذا اللي هذا اللي وقع في قلبك من كساء. نعم. هذا وثابت البنان قد دعا الرحمن دعوة صادق الإقام، ألا يزال مصليا في قبري إن كان أعطي ذاك من إنسان. لكن رؤيته لموسى ليلة المعراج فوق جميع ذي الأكوام، يروي أصحاب الصحاح جميعهم والقطع موجبه بلا موجب. يروي أصحاب الصحاح جميعهم والقطع موجبه بلا نكران، ولذاك ظن معارضا لصلاتي ولذاك ظن معارضا لصلاتي في قبري إذ ليس يجتمعان. وأجيب عنه بأنه أسري بي ليرأه ثم مشاهدا بعياني، فرآه ثم وفي الضريح وليس ذا بتراقض إذ أنكر الوقتان. هذا نعم. المؤلف رحمه الله ذكر أن ثابتا البناني أو البناني رحمه الله قد دعا الرحمن دعوة أن لا يزال مصليا، لأنه رحمه الله كثير الصلاة وكانت قد ملكت قلبه وجعلها الله قرة عينه، فسأل الله إذا أماته أن يجعله مصليا في قبره، والله أعلم هل أجاب الله دعوته أم لا، لكن الرجل لم يسأل شيئا محالا، لم يسأل شيئا محالا، لأنه لو كان شيئا لو كان هذا شيئا محالا لكان سؤال الله لكان سؤاله الله عدوانا، لأن الإنسان لا يجوز أن يسأل الله شيء محال. ولهذا قال إن كان أعطى ذاك من إنسان، يعني سأل الله يقول اللهم إن كنت أعطيت أحدا أن يصلي في قبره فاجعلني أصلي في قبره، والله أعلم. لا، ثم أورد المؤلف إشكالا على حديث الحديث الذي رواه مسلم في أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى موسى يصلي في قبره، إشكالا في الحقيقة قد يقال إنه أولى بتعليل الحديث مما ذكره المؤلف سابقا. المؤلف سابقا أعلى الحديث بماذا؟ بأنه روى موقوف، لكن هذا الذي أورده الآن قد يكون أولى بتعليل الحديث مما سبق ولننظر. لكن رؤية وهو أنه أن بعضهم أعلى الحديث قال كيف يراه يصلي في قبره ثم يراه في السماء السادسة في ليلة واحدة، هذا شيء مستحيل. نعم، أجاب عنه المقيم قال لكن رؤيته لموسى ليلة المعراج فوق جميع ذي الأكوان يرويه أصحاب الصحاح جميعهم والقطع موجبه، يعني أن هذا يوجب القطع بلا نكران، ولذاك ظن معارضا لصلاته في قبره إذ ليس يجتمعان. كيف يراه مصليا في قبره ويراه بعد ذلك في السماء السادسة؟ لكن أجاب عنه ابن القيم وأجيب عنه بأنه أسري به ليراه ثم مشاهدا بعيانه، يعني أن الله أسرى بموسى أو أسرى بمحمد ليرى موسى، وهما متلازمان، لكن رآه في الأرض في قبره يصلي ورآه في السماء السادسة ولا تعارض، ولهذا قال فرآه ثم وفي الضريح، الضريح يعني القبر، وليس ذا بتناقض إذ أمكن الوقتان، لأن الليل طويل. وهو لم يرى موسى في آن هو الذي رآه فيه في السماء السادسة، وما دام الوقتان مختلفين فإنه يمكن أن يراه أولا في الأرض ثم يراه ثانيا في السماء باختلاف الوقتين. نعم. لا لا، في الجنة إذا اشتهى بحر، لكن في القبر. أما في الجنة فعموم قوله تعالى ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم يشمل كل ما يشتهي الإنسان، لكن الكلام على القبر. نعم. لا، الأولى أن لا يشتهي، لأنه ما دعا به الرسول ولا الصحابة وهم أفضل من تابع. والرسول عليه الصلاة والسلام نفسه يقول جعلت قرة عيني في الصلاة، لكن هذا اجتهاد منه رحمه الله. نعم. ما يكون رآه قبل أن الأعراج السماء رآه في المسجد الأقصى وصلى به، لأن الله سبحانه وتعالى جمع الأنبياء. إيه. طيب. هو رآه يصلي في قبره غير الاجتماع بالأنبياء، هذا خاص بموسى. طيب، وفي نفس الوقت عرج به في نفس الليلة عرج به وراه في السماء السادسة، ولهذا ما نعم ثم راه يصلي معه ثم راه في السماء. ولا تناقض، لأن ابن القيم ذكر بس الإعراج، لا على شان ان بعضهم أعلى في هذا ويحكي علال بعضهم. لقد الشيخ ابن القيم في الروح ايش؟ ابن القيم في الروح لا وقته، لا وقت واحد، يعني في ليلة واحدة، في ليلة واحدة مو في أن واحد. نعم. هذا هو رد نبينا التسليم، من يأتي بتسليم مع الإحسان، ما ذاك مختصا به أيضا كما قد قاله المبعوث بالقرآن، من زار قبر أخ له فأتى بتسليم عليه وهو ذو إيمان، رد الإله عليه حق روحه حتى يرد عليه رد بيان، وحديث ذكر حياتهم بقبورهم لما يصح وظاهر النكران، فانظر إلى الإسناد تعرف حاله إن كنت ذا علم بهذا الشان، هذا ونحن نقولهم أحياء لكن عندنا كحياة ذي الأبدان، والترب تحتهم وفوق رؤوسهم وعن الشمائل ثم عن أيمان، مثل الذي قد قلتموه معاذنا بالله من إفك ومن بهتان، بل عند ربه متعالى مثل ما قد قال في الشهداء في القرآن، لكن حياتهم أجل وحالهم أعلى وأكمل عند ذي الإحسان، هذا وأما عرض أعمال العباد عليه فهو الحق ذو إمكان، وأتى به أثر فإن صح الحديث به فحق ليس لا نكران، فإن صح الحديث وأتى به أثر فإن صح الحديث به فحق هذا، وأتى به أثر فإن صح الحديث به فحق ليس لا نكران، لكن هذا ليس مختصا به أيضا بآثار الروين حسان، فعلى أبي الإنسان يعرض سعيه وعلى أقاربه مع الإخوان، إن كان سعيا صالحا فرحوا به واستبشروا يا لذة الفرحان، أو كان سعيا سيئا حزنوا وقالوا رب راجعه إلى الإحسان. ولذا استعاب من الصحابة من روى هذا الحديث عقيبته. ولذا استعاذ من الصحابة من روى هذا الحديث عقيبه بلساني. يا ربي إني عائذ من خزية أخذى بها عند القريب الداني. ذاك الشهيد المرتضى بن رواحة المحبوب الغفران والرضوان. لكن هذا ذو اختصاص والذي للمصطفى ما يعمل الثقلان. هذه نهايات لأقدام الورى في ذا المقام الضنك صعب الشان. والحق فيه ليس تحمله عقول بني الزمان لغلظة الأذان ولجهلهم بالروح مع أحكامها وصفاتها للإنس بالأبدان. فارض الذي رضي الإله لهم به أتريد تنقض حكمة الديان. نعم. إيه هذا الصلاة في القبر ليس صلاة ثواب لكن تلبس فقط يعني يرى أنها نعيم. وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله وقفنا على قصة ثابت. ها؟ نعم. قال المؤلف رحمه الله هذا ورد نبينا التسليم من يأتي بتسليم مع الإحسان ماذا فمختصا به أيضا. يعني كون الرسول عليه الصلاة والسلام إذا سلم أحد عليه رد الله عليه الروح فرد عليه السلام. يقول ابن القيم هذا ليس مختصا به بل قد قاله المبعوث في القرآن بل قد قاله المبعوث بالقرآن من زار قبر أخله فأتى بتسليم عليه وهو ذو إيمان رد الإله عليه حق الروح حتى يرد عليه رد بيانه. هذا الحديث أخرجه أبو داود وقال ابن عبد البر إن إسناده صحيح أن الإنسان إذا وقف على قبر رجل مسلم يعرفه في الدنيا فسلم عليه رد الله عليه روحه فرد عليه السلام. لكن هذا الرد هل يقتضي أن يكون حياً كحياته على ظهر الأرض؟ الجواب لا، بل هو حي حياة برزخية لا نعلم كيفيته. أنت الآن في منامك حي لكنها حياة نوم وهي وفاة. في القبر تكون حياً حياة برزخية وهي وأنت ميت وفاة. فالروح لها شأن عظيم في تعلقها بالبدن لا أحد يدركه فهذا الحديث صحيح وإن كان بعض العلماء المتأخرين حمل عليه وقال إنه ضعيف ولا يصح. ولا شك أنهم أرادوا بهذا دفع كل شبهة يتعلق بها البطالون الذين يتعلقون بأصحاب القبور ويقولون إنهم يسمعون وأننا نأتي إليهم نسألهم أن يشفعوا لنا عند الله وما أشبه ذلك. لكن هذا لا يستلزم أن نضعف الأحاديث الصحيحة التي لا ترمي إلى هذا الصلة. فكون الميت ترد عليه روحه ليرد السلام لا يستلزم أن تبقى روحه حتى يخاطبه هذا المسلم بكل ما يريد. الحديث إنما ورد بأنه إيش يرد السلام فقط. فنقتصر على هذا ونقول لا، بعد هذا لا يمكن أن يسمع شيئا لأن الأصل فيما يدعى من سماع أهل القبور الأصل فيه الرجوع إلى السمع، لأنه من الأمور الغيبية. فإذا كان الميت يسمع قرع نعاله إذا انصرفوا منه عند الدفن، لم يلزم أن يكون يسمع ذلك إذا جاءوا إليه مرة أخرى، أليس كذلك؟ ليش؟ لأن الميت ميت، ولا نثبت من أحواله إلا ما جاء به النص. فلو جاء أحد إلى المقبرة وجعل يمشي عند القبور بنعاله، فهل يمكن أن نقول إن أهل القبور يسمعون قرع النعال كما يسمعه من دفن؟ الجواب لا. وهكذا كل أمور غيبية يجب أن يقتصر فيها على النص. فنقول إن درء مفسدة في تعلق أصحاب القبور بحديث رد الروح على المسلم عليه ليرد على من سلم عليه، يمكن بأن نقول إن النصب إنما جاء في إيش؟ في رد السلام فقط، ولا تعلق لكم بما سوى ذلك. ولهذا جزم به ابن القيم رحمه الله هنا، وصحح ونقل عن ابن عبد البر تصحيحه في كتاب الروح، ولم يتعقب رد من زار قبر أخ له فأتى بتسليم عليه وهو ذو إيمان، رد الإله عليه حق روحه حتى يرد عليه رد بيان. وحديث ذكر حياتهم بقبورهم لما يصف وظاهر النكران، فانظر إلى الإسناد تعرف حاله إن كنت ذا علم بهذا الشأن. يعني في حديث أن الحياة أنهم أحياء في قبورهم، ولكن ابن القيم يقول إنه ليس بصحيح، وأنه لا يلزم من الرد الروحي عند السلام أن تكون مستقرة في البلد في البدن دائما. ما عندك شرح؟ نعم شغول. حتى يرد إليه روحه. وقد رواه ابن حبان عن أنس مرفوعا وقال عنه أنه باطل، كما ذكره أبو الفرج بن الجوزي في الموضوعات، وقد أخرجه أيضا الطبراني وأبو نعيم في السريع، ورواه البيهقي في كتاب حياة الأنبياء، وروى له عدة شواهد، ولم يصح من ذلك كله شيء. ومن نظر إلى إسنادها وكان ذا علم بأحوال الأسانيد والرجال عرف حال هذه. أحسنت. طيب، قال هذا ونحن نقول هم أحياء، لكن عندنا كحياة بالأبدان والترب تحتهم وفوق رؤوسهم، وعن الشمائل ثم عن الإيمان مثل الذي قلتموه معاذنا بالله. يعني أننا نقول هم أحياء، ولكن هل نقول إنهم كحياتنا والترب تحتهم وفوق رؤوسهم وعن الشمائل ثم عن أيمان مثل الذي قد قلتموه؟ لأن هؤلاء يقولون إنهم أحياء كحياة إيش؟ كحياة الدنيا. فنحن نقول هم أحياء، لكن ليست حياة الدنيا معادنا بالله من إفك ومن بهتان، بل عند ربهم تعالى مثل ما قد قال في الشهداء في القرآن. كل هذا يريد أن يرد عليه حيث قال في أول الكلام إنه يلزم على قول أن الرسل في قبورهم ليسوا برسل. لماذا؟ قالوا لأن الحياة عرض من أعراض الجسم، ومعلوم أنه لا رسالة إلا بحياة، فإذا كانت الحياة عرضا وفطلت بالموت لازم من ذلك إيش؟ فقد الرسالة. هم دفعوا هذا وقالوا إن الأنبياء أحيا، إن الأنبياء أحيا، فقلنا لهم هم أحيا لكن ليسوا كحياة الدنيا، بل هي حياة برزخية. وعلى هذا فإنه لا يمكنكم دفع ما قلناه من إلزامكم بطلان الرسالة بموت الرسول، لأن الحياة في البرزخ خير الحياة في الدنيا. لكن يقول لكن حياتهم أجل وأحالهم أعلى وأكمل عند ذي الإحسان. الحياة البرزخية إخواني أعلى وأكمل من الحياة الدنيا، وكذلك مقام الأنبياء في الآخرة أعلى وأكمل عند الله عز وجل. فالإنسان إذا فارقت روحه بدنه في الدنيا مات، انتقل من الدنيا بما فيها من الفدر والصفو والنعيم والبخل إلى دار نعيم، لأن المؤمن يفتح له باب إلى الجنة ويأتيه من روحها ونعيم ويسر. ولهذا تقول روحه عند حمله تقول قدموني قدموني، لأنها قد بشرت بنعيم أعلى من نعيم الدنيا بكثير، نسأل الله يجعلني وإياكم منهم. فلهذا يختلف الحال، حياة البرزخ وحياة الدنيا بينهما فرق عظيم. قال هذا: وأما عرض أعمال العباد عليه فهو الحق ذو إمكان، وأتى به أثر فإن صح. عرض أعمال العباد على الرسول عليه الصلاة والسلام، يقول المؤلف حق ذو إمكان لكن إن صح الحديث. فعرض الأعمال على الرسول ممكن عقلا، لكن يبقى النظر هل صح سمعا أم لم يصح. تبارك يا جماعة. ولهذا فقوله فهو الحق ذو إمكان يعني ليس إيش؟ ليس مستحيلا عقلا. وأتى به أثر فإن صح الحديث به فحق ليس ذا نكران. إن أتى الأثر إن صح الأثر فإنه حق وليس ذا نكران. وقول المؤلف إن صح هذا طعن في الحديث وتوقف في صحته، وعليه فإن كلام الشارح كراس رحمه الله على ابن القيم في هذا المقام فيه نظر، لأن ابن القيم لم يصحح الحديث، قال إن صح فهو ذو إمكان إن صح. والذي يقول إن صح هل هو كالذي يقول قد صح؟ نعم أبدا، بل إن هذا طعن وعلة في الحديث. ولهذا قال أتى به أثر فإن صح الحديث به فحق ليس بنكران. لكن هذا ليس مختصا به أيضا بآثار روين حسان، يعني إذا صح فهو ممكن، وأيضا ليس بمختص به، بل تعرض الأعمال على غير الرسول عليه الصلاة والسلام، تعرض على غير الرسول بآثار روين حسان. فعلى أبي الإنسان يعرض سعيه، يعني أن أبا الإنسان يعرض سعي ابنه عليه في قبره بعد مماته، يعني يعرض عمله. وعلى أقاربه مع الإخوان إن كان سعيا صالحا فرحوا به واستبشروا يا لذة الفرحان، أو كان سعيا سيئا حزنوا وقالوا رب راجعه إلى الإحسان. فأشار المؤلف إلى أن هناك آثارا تدل على أن أعمال الإنسان تعرض على أبيه وعلى أقاربه، فإن كان حسنا فرحوا واستبشروا، وإن كان سيئا حزنوا لذلك وسألوا الله أن يرده إلى الأعمال الصالحة. لكن الظاهر أن هذه الأحاديث وإن كانت حسانا لكن إنها لا تصح، وذلك لأن أعمال العباد التي ليس لها صلة بالميت لا فائدة من عرضها على الميت، لأن إذا كانت سيئة فسوف يحزن ويتألم. وإنما قلنا التي لا صلة لها بالميت احترازا من البكاء على الميت، فإن البكاء على الميت يعذب به الميت ويتألم منه كما يتعذب المسافر بالسفر، كما صح في الحديث إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه وبما نيح عليه. أما كون الأعمال تعرض على الأموات في القبور فهذا فيه نظر، والذي يظهر أن الأحاديث كلها لا تصل إلى درجة الحسن كما قال ابن القيم رحمه الله، يعني أن ابن القيم يرى أن هذه الآثار تصل إلى درجة الحسن، والظاهر خلاف ذلك. ولذا استعاذ من الصحابة من روى هذا الحديث عقيبه بلسانه: يا رب إني عائد من خزية أخذى بها عند القريب الداني، ذاك الشهيد المرتضى بن رواحة المحبوب بالغفران والرضوان. ولذا أي ولأجل كون الأعمال أعمال القرابة تعرض على أقاربهم، استعاذ من الصحابة من روى هذا الحديث عقيبة، يعني أن الصحابي الذي روى الحديث، وما المراد بالحديث؟ حديث عرض أعمال الإنسان على أقاربه، استعاذ لما ذكر هذا الحديث فقال: رب إني عائد من خزية أخذى بها عند القريب الداني ذات الشهيد إلى آخر. استعاذ بالله أن يخزى عند قريب، وقريب يقول ابن القيم ذات الشهيد المرتضى بن رواحة المحبوب بالغفران والرضوان، والقائل هو أبو الدرداء. وفي كلام الهراس في هذا الموضع نظر، لأنه ذكر أن الذي استعاذ هو ابن رواحة وليس كذلك، إنما الذي استعاذ أبو الدرداء استعاذ من أن يعمل عملا سيئا يخزى به عند عبد الله بن رواحة رضي الله عنه، لأنه كان من أقاربه. ولهذا يقول: ولذا استعاذ من الصحابة من روى هذا الحديث عقيبه، متعلقة بالاستعاذ بلسانه. من هو الذي استعاذ؟ أبو الدرداء. فقال: يا رب إني عائد من خزية أخذى بها عند القريب الداني ذاك الشهيد. ذاك الشهيد الإشارة إلى القريب الداني، ذاك الشهيد المرتضى ابن رواحة المحفو بالغفران والرضوان. لكن هذا ذو اختصاص، والذي للمصطفى ما يعمل الثقلان. لكن هذا المشار إليه عرض الأعمال على الأموات سوى النبي صلى الله عليه وسلم، فإن هذا مختص بمن؟ لا، بالأقارب. عرض الأعمال على غير النبي مختص بالأقارب إن صحت الآثار، أما النبي عليه الصلاة والسلام فالعرض عليه يكون من جميع الثقلان عام. والخلاصة أن أهل التعطيل استدلوا على حياة النبي صلى الله عليه وسلم في قبره بأن الأعمال تعرض عليه. فابن القيم رحمه الله يقول: هذا الحديث إن صح فهو ممكن، ومع هذا لا يلزم أن تكون حياته في حياة الدنيا. ثم قال: وليس هذا خاصا بالرسول، فإن أعمال العباد تعرض على أقاربهم. ثم فرق بين عرض أعمال العباد على الأقارب وبين عرض أعمال الأمة على الرسول، بأن عرض أعمال الأمة على الرسول عام، وعرض أعمال الأقارب خاص بالأقارب. هذه نهايات لأقدام الورى في هذا المقام الضنك صعب الشان، والحق فيه ليس تحمله عقول بني الزمان لغلظة الأذهان. الله المؤلف رحمه الله بعد أن ذكر هذا قال: إن هذا من تهت إليه أقدام الناس في هذا المقام الضنك الصعب الدقيق، والحق فيه ليس تحمله عقول بني الزمان لغلظة الأذهان، يعني لأن أذهانهم غليظة لا تتحمل الأشياء الدقيقة والفروق الدقيقة، فإننا نحن الآن فرقنا بين حياة الدنيا وحياة البرزخ، ونفرق أيضا بين حياة البرزخ وحياة القيامة، فإن بينهما فرقا عظيما كبيرا، لأن حياة القيامة تعود الروح إلى الجسد عودا كاملا ويبقى الجسد متحركا، لكن الحياة البرزخية عود الروح إلى البدن ليس كاملا، ولهذا لا يتحرك البدن ولا تغير الحال. أما في الآخرة فإن عود الروح إلى البدن عود كامل حقيقي، يتحرك البدن ويمشي الناس ويكون الناس أجساما بأرواح. قال: ولجهلهم بالروح مع أحكامها وصفاتها للإلف بالأبدان، يعني ولأن عقول بني الزمان يجهلون بالروح وأحكامها، ولهذا اختلفوا في الروح ما هي الروح، أنا اختلاف كثير، وأحكام الروح وتعلقاتها بالبدن أيضا اختلفوا فيه اختلافا كثيرا. لماذا؟ لأنهم إنما ألفوا إيش؟ ألفوا الأبدان وأحكامها، أما الأرواح فهم عنها بمعزل، ولهذا قال: للإلف بالأبدان فرض الذي رضي الإله لهم به أتريد تنقض حكمة الديان، يعني معناه ارض بحالهم، ارض بحالهم وتكلم معهم على مقتضى حالهم. أتريد تنقض حكمة الديان؟ والجواب: لا، ولا أحد يريد ذلك، والله عز وجل حكيم يهب فضله من يشاء، فمن الناس من يعطيه من الحكمة ما تتبين له بها الأشياء، ومن الناس من يكون غليظ الطبع متين الذهن لا يفهم الفروق ولا يعرفها. انتهى هذا النقط، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. نعم، هذه عن جمال. انا شو اقول؟ حسيشة فيها حسيشة فيها قولان. لا إذا بحثك ضعيف، ابحث جيدا. حسيشة سبحان الله، هذا عظيم. قال في روز الزبادي في قاموس المحيط ماذا؟ صفحة 1209. نعم، مجلد أول. لا، واحد فقط، مجلد الواحد، مجلد الواحد. نعم، يقول ماذا مختصر طبعا الذي في الشاهد كثير، يقول ماذا تحدث والحسك والحقد والعداوة كالحسيكة والفتاكة والحسكة. نعم، والفتيكة كجهينة موضع بالمدينة بطرف جبل هناك، وهكذا قال في لسان العرب، وزاد موضع كان يقيم فيه بعض اليهود. وقال الزمخشري في أساس البلاغة صفحة 83 في صدره علي حسكة أي عداوة، وأضمر له حسيكة وأضمر له حسيكة. وقال الشاعر: ولا خير في أمر يكون حسيكة ولا في يمين ليس فيها مخالب. طيب، فعلى كل حال يمكن الجمع بين قولك وقول عبد الرحمن، يعني قال حفيكة وحسيكة تصير حسكة، تصير حسكة وحسكة وحسيكة للعداوة، تكون إذا يجوز فيها وجهها، الوجه الأول حسيكة يعني شيء قلق، صغير كلام ابن قيم، لأنه ليس المراد بكلام المقيم حينما قال في القلب من حسيكة يعني عداوة، لا، بل فيه قلق وشك. فنقول إذن حسيكة وحسيكة وكلاكما مصيب، والحمد لله أنه ليس لأحدنا لحن حق. نعم. نعم هي تثبت السيكة. نعم تصير حسن إيه ويجوز حسيك. نعم هل في عقول موضع أن الروح في أهل الرفيق مقيمة بجنان وترد أوقات السلام عليه من أتباعه من سائر الأزمان وترد أوقات السلام عليه من أتباعه في سائر الأزمان وكذاك إن زرت القبور مسلما ردت لهم أرواحهم للآن فهم يردون السلام عليك لكن لست تسمعه بذي الأذنان هذا وأجواف الطيور الخضر مسلما عندكم أو الأذان ما في نصف هذا وأجواف الطيور الخضر مسكنها لدى الجنات والرضوان من ليس يحمل عقله هذا فلا تظلم واعذره على النكران للروح شأن غير ذي الأجسام لا تهمئ شأن الروح أعجب شاني وهو الذي حار الورى فيه فلم يعرف غير الفرد بما زمان هذا وأمر فوق ذا لو قلت بادرت بالإنكار والعدوان فلذاك أمسكت العنان ولو أرى ذاك الرفيق جريت بالميدان هذا وقولي إنها مخلوقة وحدوثها المعلوم بالبرهان هذا وقولي إنها ليست كما قد قال أهل الإفك والبهتان لا داخل فينا ولا هي خارج عنا كما قالوا في الديان والله للرحمن أثبتتم ولا أرواحكم يا مدعي غير فاني عطلتم الأبدان من أرواحها والعرش عطلتم من الرحمن رحمه الله. المؤلف رحمه الله بيّن أن شأن الروح لا مدخل للعقل فيه لأن شأنها أعظم من أن تدركه العقول ولهذا قال هل في عقولهم بأن الروح في أعلى الرفيق مقيمة بجنان وترد أوقات السلام عليه من أتباعه في سائر الأزمان يعني بذلك روح النبي صلى الله عليه وسلم في أعلى عليه كما كان يقول عند موته صلوات الله وسلامه عليه اللهم في الرفيق الأعلى ومع ذلك إذا سلم عليه أحد رد الله عليه هذه الروح من أعلى عليين إلى مكانه في القبر وبلحظة لأن شأن الروح عظيم لا يمكن أن يقاس بشأن الجسم الكثير شأنها عظيم لا يدركه العقل إطلاقا وكذاك إن زرت القبور مسلما ردت لهم أرواحهم للآن يعني عند سلام إذا مررت فقلت السلام عليكم دار قوم مؤمنين رد الله عليهم أرواحهم فردوا عليك السلام ولهذا قال فهم يردون السلام عليك لكن لست تسمعه بذي الأذنان ما تسمعه معلوم لكن هم يسمعون ولهذا تقول السلام عليكم بحرف الخطاب دار قوم مؤمنين وزعم بعض العلماء أن الخطاب هنا يراد به خطاب الحاضر لا الفاني وأنه كقول عمر للحجر إني والله لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع أنك بكاف الخطاب ومعلوم أنه لا يصح الخطاب لأنه حجر قال فخطاب هؤلاء الموتى بقولك السلام عليكم كخطاب عمر للحجر بقوله إني لأعلم أنك. ولكن فيه نظر، لأنه لا يصح أن يقاس الموتى بالحجر، الموتى أرواح أبدان لها أرواح، وإذا كان الله يرد روح نبيه محمد صلى الله عليه وسلم إذا سلم عليه المسلم، فما المانع من أن يرد أرواح هؤلاء إذا سلم عليهم المسلم أن يرد عليه؟ ولكن ليعلم أن هذا الرد ليس رد تكليف، يعني أنه ليس يثاب عليه، لأن الإنسان إذا مات انقطع عمله إلا من ثلاث. لكن الفائدة منه لمن؟ الفائدة للحي المسلم، حيث يقولون عليك السلام. قال فهم يردون السلام عليك لكن لك تسمعه بذي الأذنان، هذا وأجواف الطيور الخضر مسكنها لدى الجنات والرضوان. يلا فضل الأرواح، أرواح المؤمنين في أجواف، في أجواف طيور خضر، وهم الشهداء عند الله سبحانه وتعالى. في هذه الأجواف كرامة لها، من ليس يحمل عقله هذا فلا تظلم واعذره على النكران. صحيح، الذي الإنسان عدو ما لا يعرف، الإنسان عدو ما لا يعرف، فإذا كانت عقول هؤلاء لا تتحمل هذه المعاني ولا يمكنها أن تجمع بين هذا وهذا فلا تظلم واعذره على النكران. ومراد المؤلف رحمه الله، مراد بذلك، مراده بهذا تهويم شأن هؤلاء والحط من قدرهم، يعني أنهم ليسوا أهلا بأن يدركوا الجمع بين هذه النصوص، وإنما هم بلهاء فاعذرهم على بلاهتهم. وليس المراد أن لهم عذرا في عدم التصديق بالنصوص، لا، هم غير معذورين، لكن إذا كانوا بلها لا يستطيعون الجمع بينما ورد فهؤلاء معذورون كما يعذر الطفل. للروح شأن غير ذي الأجسام لا تهمل، شأن الروح أعجب شأن، وهو الذي حار الورى فيه فلم يعرفه غير الفرد في الأزمان. من الذي يعرفه؟ الفرد في الأزمان هو الذي أقر بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم في شأن الأرواح، لأنه عرفه من طريقه الصحيح، طريق الوحي، إذ أنه لا مدخل للعقول فيه. هذا وأمر فوق ذا لو قلته بادرت بالإنكار والعدوان، فلذاك أمسكت العنان ولو أرى ذاك الرفيق جريت في الميدان. ليس معلمنا رحمه الله يقول هناك شيء فوق اللي ذكر، نعم، ولو قلته لبادرت بالإنكار، لأنه فوق مستواك. ويقول لو، فلذاك أمسكت العنان ولو أرى ذاك الرفيق، أي لو أرى أحدا يكون رفيقا لي في فهم ما أقول جريت في الميدان. ولكنه لا يرى أحدا يجاريه على ما فهم من النصوص، فلهذا أمسك، أمسك عن الخوض والقول، لأنه يرى أن عقول هؤلاء لا تبلغ. وقد قال ابن مسعود رضي الله عنه: إنك لن تحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة، لأنه إذا لم يتحمله عقله يبادر إلى الإنكار فيكون في هذا فتنة. هذا وقولي أنها مخلوقة، هذا وقولي أنها، ولا إنها؟ أنها بالفتح، يتعين، يتعين، لأن أنها خبر قول وليست مقول القول، وإن إنما تكثر إذا كانت مقول القول. وهنا هي خبر، يعني هذا وأقول إنها مخلوقة، هذا معنى الكلام. وقولي أنها مخلوقة أي كونها مخلوقة هو قولي الذي أقول به وأدين الله به، وحدوثها المعلوم بالبرهان، يعني أن الأرواح مخلوقة حاجبة. متى تخلق؟ الظاهر والله أعلم أنها تخلق حين يريد الله سبحانه وتعالى نفخها في الجسد، لأننا لا نعلم لها حالا قبل ذلك، كما جاء في حديث ابن مسعود أنه إذا بلغ 40 و40 و40 أرسل الله إليه ملكا فينفخ فيه الروح. فالظاهر أن الأرواح تخلق متى؟ عند نفس الروح في الجسد، لأنه قبل ذلك لا ذكر له. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ إذن فهي حادثة مخلوقة خلافا لمن قال بقدمها. وقولي هذا وقولي أنها ليست كما قد قال أهل الإفك والبهتان لا داخل فيها، يعني وكذلك أقول ليست كما قال، ليست الروح كما قال أهل الإفك والبهتان لا داخل فينا ولا هي خارج عنا كما قالوه في الديان. سبحان الله، يقول الروح ليست داخل العالم ولا خارج العالم، كما أن الله ليس داخل العالم ولا خارجه. وين الروح؟ وين تروح الروح إذا كانت الروح لا داخل العالم ولا خارجه؟ فأين تروح؟ عدم. الرحمن ليس بداخل العالم ولا خارجه، هو أيضا عدم. ولهذا قال والله للرحمن أثبتتم ولا أرواح. ليش ما أثبت الرحمن؟ لأنهم يقولون إن الله لا داخل العالم ولا خارجه ولا أرواحهم، لأنهم يقول لا داخل العالم ولا خارج العالم. سبحان الله، يا مدعي العرفان ما أبلغ هذا التهكم بهم، تهكم شديد. يا مدعي العرفان، هذا كما قال بعض العلماء في قوله تعالى ذق إنك أنت العزيز الكريم، إن هذا من باب التهكم الذي يراد به الإهانة التامة. طيب وهل الذي يقول والله أنا روحي لا هي داخل العالم ولا خارجه، طيب ما هي بجسمك الآن؟ أنت لا داخل العالم ولا خارجه، فأنت الآن لا عرفت الله ولا عرفت نفسك، ومع ذلك تدعي أنت أنك صاحب الفلسفة وصاحب الحكمة وصاحب العقل وصاحب النظر. ولهذا يسمون أنفسهم النظار، النظار جمع ناظر، يعني أنهم هم أهل النظر والمعرفة. وهذه منتهى أقوله، عطلتم الأبدان من أرواحها والعرش عطلتم من الرحمن. نسأل الله لها الأرواح، عطلوها الأبدان، عطلوها من الأرواح، لأنه إذا كانت روح الإنسان لا داخل ولا خارج العالم معناه جسده ليس في روحه، صح؟ وإذا كان رحمن لا داخل العالم ولا خارجه معناه ليس هناك رحمن على العرش. نعم. فهد الواجب أن من بداله شيء من الكتاب والسنة يجب عليه أن يعتقد، أما نشره بين الناس فهذا ينظر للمصلحة، قد يكون من المصلحة أن تبقي الناس على ما هم عليه من فطرهم وتدع هذا الخور والتفاصيل في هذا الشيء، وقد يكون من المصلحة أن تبين. فإذا كنا وسط قوم قد صار عندهم بحث في الروح حقيقتها وكيفيتها وما أشبه ذلك، فالواجب أن تبين هذه الأشياء. أما إذا كانت عند قوم لم يعرفوا إلا ما فطروا عليه على وجه الإجمال فقد يكون في التفصيل فتنة. نعم. لكن أحيانا يوجع الإنسان إلى أن يتكلم، إذا كنت ترى مثلا أن الناس يتكلمون فيه بباطل تسكت، لا بد أن نتكلم. نعم أحمد. نعم يعني ما لا تكلموا عن شيء في الروح إلا ما جاء من أمر الله، هذا المعنى. ولهذا قال وما أوتيتم من العلم إلا قليل، يعني ما بقى عليكم العلوم إلا مسألة الروح حتى تبحثوا عنها. نعم هو على كل الإيمان هو مسند من الكتاب والسنة غير مقبول، غير مقبول. نعم شاكر إيش؟ ميت يجي للحي؟ لا الحي يأتي للميت في قبره. والله هذا يحتاج إلى توقيف، ولا أظن هذا يكون الظاهر أن الأموات ما يقبل لهم إلا برد السلام فقط وغيره ما يقبل. ولو كان هذا الأمر صحيح كان كلنا في كشين عند المقابر. هذا غريب هذا يا شيخ. لا السلام غير، السلام جاءت في السنة. في ناس الشك في إنه في ناس الله أعلم في ناس، لكن كون بروح نجلس عندهم ونونسهم ونحدثهم اليوم حصل في البلد الفلاني كذا، حصل فيضانات، حصل اضطرابات. نعم ما أعتقد هذا يقول أحد يفعلون. نعم أي نعم لعلي أرى أيضا أن هذا يقيد بما جاءت به السنة، يقيد بما جاءت به السنة. من كثرة السرداد على الأموات ربما تخل بالإنسان عقليا، لأنه مع كثرة السرداد ربما يشعر أو تنفعل نفسه حتى يكون كأنه في عالم الأموات فيتأثر بهذا. ثم هل كان الرسول عليه الصلاة والسلام يزور المقبرة كل يوم؟ إذا كان يزورها فعلى عين والرأس. نعم أخذنا ثلاثة. نعم فصل في كسر المنجنيق الذي رصده أهل التعطيل على معاقل الإيمان وحصونه جيلا بعد جيل. نعم معاقل الإيمان. نعم لا يصدي عنك لا يصدي عنك قعق لا يفزي عنك قعاقع وفراقع وجعاجع عريت عن المرهان. كذا عندك سير أفراد؟ نعم لا أفراد مين موجود إذا وجد أفراد البيت. نعم ما عندهم شيء يهولك غيرنا كالمنجنيق مقطع الأركان، وهو الذي يدعونه التركيب منصوبا على الإثبات منذ زمان. أرأيت هذا المنجنيق فإنهم نصبوه تحت ناقل الإيمان، بلغت حجارته الحصون فعدت الشرفات واستولت على الجدران. لله كم حصن عليه استولت الكفار من ذا المنجنيق الثاني الجاني. لله كم حصن عليه استولت الكفار من ذا المنجنيق الجاني، والله ما نصبوه حتى عبروا قصدا على الحصن العظيم الشان. ومن البلية أن قوما بين أهل الحصن ومن البلية أن قوما بين أهل الحصن وعطوهما للعدوان، ورموا به ما هم وكان مصاب أهل الحصن منهم فوق من كفران. فتركبت من كفرهم ووفاق من في الحصن أنواع من الطغيان، وجرت على الإسلام أعظم محنة من ذئن تقديرا من الرحمن. والله لولا أن تدارك دينه الرحمن كان كسائر الأديان. لكن أقام له الإله بفضله يزكا من الأنصار والأعوان. فرموا على ذا المنجنيق صواعقا وحجارة هدته للأركان. فاسألهم ماذا الذي يعنون بالتركيب؟ فالتركيب ست معاني. إحدى معانيه هو التركيب من متباين كتركب الحيوان. من هذه الأعضاء كذا أعضاؤه قد ركبت من أربع الأركان. أفلازم ذا للصفات لربنا وعلوه من فوق كل مكان. ولعل جاهلكم يقول مباعثا ذا لازم الإثبات بالبرهان. فالبهت عندكم رخيص سعره حتوا بلا كيل ولا ميزان. هذا وثانيها فتركيب الجوارد وذاك بين اثنين يفترقان. كالجسر والباب الذي تركيبه بجواره لمحلة من باني. والأول المدعو تركيب امتزاج واختلاط وهو ذو تبيان. أفلازم ذا من ثبوت صفاته أيضا تعالى الله ذو السلطان. والثالث التركيب من متماثل يدعى الجواهر فردة الأكوان. رابع الجسم المركب منها يؤلاه وصورته لدى اليونان. والجسم فهو مركب من ذيل عند الفيلسوف وذاك ذو بطلان. ومن الجواهر عند أرباب الكلام وذاك أيضا واضح البطلان. فالمثبتون الجوهر الفرد الذي زعموه أصل الدين والإيمان. قالوا بأن الجسم منه مركب ولهم خلاف وهو ذو ألوان. هل يمكن التركيب من جزئين أو من أربع أو ستة وثمان؟ أو ست عشرة قد حكاه الأشعري لذي مقالات على السبيان. أفلازم ذا من ثبوت صفاته وعلوه سبحان ذي السبحان. والحق أن الجسم ليس مركبا من ذا ولا هذا هما عدمان. والجوهر الفرد الذي قد أثبتوه في الحقيقة ليس ذا إمكان. لو كان ذلك ثابتا لزم المحال لواضح البطلان والبهتان. من أوجه شتى ويعصر نظمها جدا لأجل صعوبة الأوزان. أفتكون خرزلة تساوي الصود في الزائد شيء من الأذهان؟ أتكون خردلة تساوي الطود في الأجزاء في شيء من الأذهان؟ إذ كان كل منهما أجزاء لا تنتهي بالعد والحسبان. وإذا وضعت الجوهرين وثالثا في الوسط وهو الحاجز الوسطاني فلأجل افترقا فلا يتلاقيا حتى يزول إذا فيلتقيان. ما مسه إحداهما منه هو الممسوس للثاني بلا فرقان. هذا محال أو تقول بغيره فهو انقسام واضح التبيان. وجوه الفضل قد اكتشفوه ليس ذا أبدا بذي إمكاني ها؟ لا عندي ليس في الحقيقة هو أن عندي ليس ذا إمكاني وجوهر الفرد الذي قد أثبتوه ليس ذا إمكاني لكن عندي قاطع لا بذي هذا قتل نفسه ثاني إلى يوم الدين. نبدأ الآن هذا الفصل بالشرح لأن قرأناه بالأول فنشرحه مستعينا بالله. يقول مؤلف: فصل في كسر المنجنيق الذي نصبه أهل التعطيل على معاقل الإيمان وحصوله جيلا بعد جيل. المنجنيق والمنجنيق هو آلة حربية تستعمل في القتال تشبه ما يسمى الآن بالمدافع. والمراد المنجنيق هنا هو التركيب الذي جعله أهل التعطيل مستندهم وقالوا إن إثبات الصفات يستلزم التركيب. والتركيب ممتنع لأنه يستلزم الحدوث من وجه وافتقار المركب إلى ما معه من المركب. وإذا كان اللازم باطلا كان الملزوم باطلا. فلذلك لا نثبت الصفات خوفا من إيش؟ من التركيب. قال المؤلف: لا يفضي عن قعاقع وفراقع وجعاجع عريت عن البرهان. القعقعة هي صوت الجلد اليابس وما أشبهه يقعقع، والفراقع هو صوت أضعف من هذا، ومنه قولهم فرقعة الأصابع. والجعاجع في القول أو إنه الصوت، ومنه قولهم تسمع جعجعة ولا ترى طحنا. يقول هذه الأصوات من الفراقع والقعاقع والجعاجع كلها عارية عن البرهان، ما عندهم شيء يهولك غير ذاك المنجنيق مقطع الأركان أو مقطع الأركان، يعني أنه منجنيق لكنه ليس له أركان فلا يفعل. وهو الذي يدعونه التركيب منصوبا على الإثبات منذ زمان. يدعونه يعني يسمونه التركيب، هذا هو الذي عندهم. فيقول ابن القيم: أرأيت هذا المنجنيق فإنهم نصبوه تحت معاقل الإيمان بلغت حجارته الحصون فهدت الشرفات واستولت على الجدران. يقول: أخبرني عن هذا المنجنيق فإنهم نصبوه على أي شيء؟ نصبوه تحت معاقل الإيمان. المعاقل جمع معقل، وهو المكان الذي ينعقل به الإنسان ويتحصن به. بلغت حجارته الحصون، يعني أنه يبلغ وليس منجنيقا سهلا، لكنه سيبين المؤلف رحمه الله أن أثره ضعيف. فهدت الشرفات واستولت على الجدران. لله كم حصن عليه استولت الكفار من ذا المنجنيق الجاني. نعم، هذا الحصن الذي نصبوه على معاقل الإيمان صار سلما للكفار، ينكرون به ما ثبت بالتواتر. فمثلا أهل التخيل أنكروا حقائق الإيمان باليوم الآخر مستندين بذلك إلى العلة التي أنكر بها أهل التعطيل صفات الله، لأنهم يقولون إن الإيمان باليوم الآخر لا يقبله العقل. من يحيي العظام وهي رميم؟ والذين أنكروا صفات الله قالوا إن العقل لا يقبلها أيضا، وإذا كان لا يقبلها فإننا لا نثبتها. فصار هذا المنجنيق الذي نصبوه على معاقل الإيمان صار سلما للكفار يستندون إليه في كفرهم. لله كم حصن عليه استولت الكفار من ذا المنجنيق الجاني، والله ما نصبوه حتى عبروا قصدا على الحصن العظيم الشان. يعني أنهم لم ينصبوا هذا المنجنيق إلا ليعبروا إلى المنجنيق العظيم الشان، إلى الحصن العظيم الشان، وهو ما جاء به الرسل من أجل أن يهدموه ويقضوا عليه. ومن البلية أن قوما بين أهل الحصن واطوهم على العدوان. من البلية أن أهل الحصن الذي يليهم هؤلاء بالمنجنيق واطأوا أهل المنجنيق. أيها الإخوة، وبنهاية هذه المادة نودعكم ونلقاكم إن شاء الله في إصداقات قادمة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة.